يشهدن بركة ذلك اليوم ويعتزلن المصلى. يعني يكونوا في جانب حينما يدعو الإمام تحضرهم بركة الدعاء ويؤمن على دعاء الإمام، ولكن الصلاة لا يصلين بمانع الحيض. فإذا كانت الحائض التي لا تخرج للصلاة تخرج لمصلى العيد، إذا ما يبقى أحد. وقالوا لظهور كثرة المسلمين أمام أعدائهم إلى غير ذلك، وهي أشارت رضي الله تعالى عنها يحضرن بركة ذلك اليوم بصرف النظر عن وجود أعداء نتكاثر أمامهم أو عدم وجودهم. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد في المصلى. ومسجد الغمامة اللي يقول الناس مسجد الغمامة في الحقيقة اسمه مسجد إيش؟ مسجد المصلى. والمساجد الموجودة بالقرب من مسجد أبي بكر، مسجد عمر في عنه من ناحية الشمالية الجنوبية الشرقية، مسجد علي في الناحية الشمالية الغربية، لم تكن تلك مساجد لخلفاء رسول الله ينعزلون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بألف يتركون الصلاة معه، لا، إنما هي أيضا مواقف الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم في خروجهم لصلاة العيد وقت خلافتهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه احتراما لرسول الله ومكانته لم يقف في الموقف الذي كان يقف فيه رسول الله، وتنحى عنه إلى جهة الغرب إلى جهة مجرى المسيل وادي قناة. ومسجد أبي بكر هو موضع قيامه لصلاة العيد، وجاء عمر ما أراد أن يبعد إلى الغرب، لا، راح إلى جهة الشرق. وترون الفرق بين مسجد عمر ومسجد أبي بكر ومسجد المصلى مسجد الغمامة، الأبعاد متقاربة. اللي يعرف هذه المساجد، مسجد عمر خلف مبنى البريد، ومسجد أبي بكر جهة المسيل. لو قارنت بين مسافة مسجد أبي بكر والغمامة ومسجد عمر والغمامة تجدها إيش؟ متقاربة. مسجد علي جاء منا. إذن هذه المساجد كانت مواطن قيامهم لمصلى العيد. وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأقام المساجد في تلك الأماكن حفظا لهذه المواطن. فكانوا إذا خرجوا يخرجون بالضحية إلى هناك، وبعد أن يصلي الإمام ويذبح ضحيته هناك يذبحون. ولذا جاء في السنن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين ضحى وذبحهما بيده الشريفة في المصلى. و أصحاب تاريخ المدينة يذكرون موضع الذبح وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله، كان لهم مكان يذبحون فيها الأضاحي. ولماذا يخرج الإمام بضحيته ويخرج الناس بالأضاحي تذبح هناك ثم تحمل إلى البيت؟ قالوا أما كون الإمام يفعل ذلك فليعلم الناس، وأما الناس يفعلون ذلك فليحضرهم الفقراء الذين شاهدوا المصلى ويعرفون من الذي ضحى، فتكون لهم حصة من تلك الضحايا، وإعلان لسنة يجهر بها ويعلن بها ليتبعها الآخرون. ولذا يناقشون هل على الإمام أن يفعل ذلك اليوم؟ وإذا لم يفعل ذلك هل الآخرون يفعلون هذا؟ أعتقد لو أردنا أن نفعل هذا ما استطعنا. أولا لم يتيسر لنا الآن أن نصلي العيد خارج المدينة. من فيكم يعرف محل يصلح لصلاة العيد ويطلع النساء والرجال بدون كلفة ومشقة؟ الآن ما في محل. ولذا أصبحت صلاة العيدين في الحرمين داخل المسجدين، وأعتقد لا ولا

وتقول وأنا فتلت وإيه قلائد هذه، تحكي عن واقعة شاركت فيها بفتل قلائد الهدي، وتقول ارسل بالهدي وما حرم عليه شيء كان حلالا قبل الهدي. هنا قال العلماء حينما ارسل الهدي الى مكة وجلس في المدينة فما حرم عليه شيء، مما لم يحرم عليه شيء من الشيء الشعر، الأظفار، النساء. فهنا قال بعض العلماء حديث عائشة تقول في ذاته صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء، وحديث أم سلمة تقول من أراد فلا يأخذ شيئا من شعره. فقرن بعض العلماء بين الحديثين، فقال مالك من أراد أن يضحي فلا شيء عليه في هذا كل. ليش؟ قال لأن عائشة تقول لم يحرم على رسول الله شيء، وأبو حنيفة قال لم يكره شيء، والشافعي قال لا يحرم شيء من هذا، وأحمد قال يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره. كيف يكون البحث بين الحديثين؟ الشوكاني رحمه الله وابن قدامة في المغني يبحثون المسألة من ناحية الأصولية. أولا بما يعد مالك على حديث أم سلمة، وبما يرد أحمد على حديث عائشة. تمع شوية يا جماعة ولا لا؟ مالك يقول لا يحرم شيء، وأحمد يقول إيش؟ يحرم. خلينا من الشافعي وأبو حنيفة. المذهبان المتقابلان يجب أن نعرف وجهة نظر كل منهما وبما يرد على الحديث الذي لم يأخذ به. فمالك قال لا يحرم شيء لحديث عائشة، وقال الهدي أكبر شأنا من الضحية، فإذا كان في الهدي لا يحرم على المهدي فكذلك من باب أولى المضحي. إذن مالك ماذا قال؟ أدخل القياس الأولوي وقال الهدي أعظم شأنا من إيش؟ من الضحية. وإذا كان صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء مع إهداء الهدي إلى الكعبة، مع أن الله يقول فيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، والرسول أهدى وجلس ولم يحرم عليه شيء، إذا الضحية من باب أولى. بينما أحمد قال المهدي يحرم عليه حلق الشعر حتى ينحر الهدي، اذا دخل ايضا ايش؟ القياس. فالمضحي مثل المهدي، يحرم عليه من شعره حتى تذبح الضحية، كما جاء في الهدي حتى يبلغ الهدي محلة حتى تبلغ الضحية محلة، وكلاهما اعمل القياس. ونحب ان نشير الى بطلان القياس من الجهتين، لان اصل القياس او قياس العلة يجب ان تكون العلة صحيحة مسلمة، والا فسد القياس. وهنا هل العلة في حديث ام سلمة تشبيه الضحية بالهدي؟ الامر لا، لان المهدي يحرم عليه الوطء الذي عليه هدي في الحج بتمتع او بقران، يحرم عليه حتى يؤدي الهدي. انسان قرن الحج، انسان اعتمر ومعه هديه، لا يجوز له ان يأتي اهله ولا يحلق شعره حتى يبلغ بالهدي محله